نفسي فارغا إن كادت لتبدي به. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض من قبل فقالت هل أدلكم أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت لأخته قصيه. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على يكفلونه لكم وهم له ناصحون.

ولما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير ولما ورد ما ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين قالتا لا نسقي ها قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وهنا شيخ كبير فسقى لهما ايه؟ عاوز ايه؟ حاضر حاضر ولما ورد ما من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إحداهما تمشي فجئت